بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق الجميع إلى خير ما يحب ويرضى. هذا اليوم سيكون الدرس هو عبارة عن مراجعة لما أيضا بدأناه في الأسبوع الذي قبل العيد، حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بالدعوة والحسبة. وقد أشرنا في الأسبوع الذي قبل العيد إلى شيء من الملاحظات العامة التي تتعلق بالمنهج، ووقفنا عند القسم الثاني من هذا المقرر، وهو الحسبة. يعني في الأسبوع الذي قبل هذا الأسبوع تحدثنا بمراجعة عامة حول أصول الدعوة. اليوم إن شاء الله سنخصص هذه الدقائق معكم في مراجعة بعض القضايا التي تتعلق بالحسبة ومقرر الحسبة. طبعا نحن تحدثنا بشيء من التفصيل عن تعريف الحسبة لغة واصطلاحا، وذكرنا أن التعريف المعتمد الذي انتشر وأصبح متداولا بين الناس هو التعريف الذي يتعلق أو الذي اختاره الإمام الماوردي، اختاره أبو يعلى الحنبلي، وهو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وقلنا أن هذا التعريف هو التعريف المشهور، وهو تعريف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الحسبة كولاية من الولايات فإن هذا التعريف لا ينطبق عليها، فإن هذا التعريف يدخل فيه المحتسب المتطوع والمحتسب الرسمي. وفي الغالب أنه تطلق ولاية الحسبة، أو إنما يقال الحسبة، على المتطوع، على الرسمي، وليس على المتطوع، أي أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بولاية سلطانية هو الذي يسمى في الغالب هو المحتسب، وهو الذي أيضا يطلق عليه ولاية الحسبة. فمن التعريفات في هذا الجانب المناسبة هو تعريف ابن خلدون في مقدمته، عندما قال هي ولاية سلطانية من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فجعلها وقيدها بالولاية. وهذا هو الذي يؤكد أو الذي يظهر من تعريف الحسبة، وهو أنها أقرب إلى أن تكون الولاية السلطانية التي يجعلها الإمام في بعض رعاياه أو ممن يعمل تحت يده لكي يحتسب على الناس. ففي كل زمان نجد أن، فمثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يحتسب في السوق، هو احتسب بنفسه وجعل من يحتسب عنه. من ذلك أنه مثلا أرسل علي رضي الله عنه لكي يحتسب على السوق، ولكي يحتسب على بعض المقابر، وأن لا يدع قبرا مرتفعا إلا سواه بالأرض، ولا يدع صورة إلا طمسها. وأيضا علي رضي الله عنه سلك كما سلك الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان، في أنهم كان لهم محتسبون يحتسبون على الناس في أسواقهم، في طرقاتهم، في بيعهم، في شرائهم. وهؤلاء هم الذين يسمون أو يسمون بولاية، أو من تولوا ولاية الحسبة. ولاية الحسبة هي ولاية سلطانية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقيدت هذه الولاية بأنها تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك تسمى ولاية الحسبة. طبعا الحسبة لها أركان في المقرر ذكرنا مجموعة من القضايا، وقلنا عند أركان الحسبة اللي هو المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه والاحتساب ذاته أو المحتسب به، وذكرنا هذه القضايا وهذه الأركان الأربعة وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل، وأشرنا إلى أن كبمثال يتضح المقال عندما قلنا لو أردنا رجل مثلا مر في السوق ورأى إنسانا لا يصلي، أو دعوني ما نطبق على هذه القاعة ما نفعله مع الإخوة الذين يتأخرون عن الصلاة ويصلون خلف القاعة، يصلون خلف القاعة هنا ويتأخرون تبدأ المحاضرة وما زالوا في صلاة، وقلنا أن هذا لا شك أنه منكر، لا شك أن هذا منكر، ليس صلاتهم منكر، أين المنكر أخوان؟ فعلهم مش الصلاة ولا هو ماذا؟ لو تأخير الصلاة والصلاة في مثل هذا المكان، قلنا أن الصلاة في هذا المكان طبعا لا ما فيه أحد، لا ما فيه أحد، فأقول يعني عندما كنا نحتسب عليهم لأنهم كانوا ليس على صلاتهم، إنما كنا نحتسب على تأخيرهم الصلاة وعن الصلاة في هذا المكان، وقلنا هذا المكان ليس مكان للصلاة، لو مثلا جاء مبكرا ونقول أقل يعني خطأ، أما أنه تأتي إلى مكان فيه قاعة فتشغل الآخرين وهم يشغلونك ولا تحقق الطمأنينة، والبعضهم مرة من المرات كنت رأيته كان مصر على أنه يريد أن يصلي كأن الصلاة لا قيمة لها عنده هنا أو هناك وفي مكان بكيف يعني يسمع صوته وينكر عليه صاحب القاعة يقول يا أخي سنشغلنا ونشغلك، ما همه لأن الصلاة عنده ما هي بل ليست يعني قضية كبرى عند الإنسان، بعض الناس صارت الصلاة عنده قضية كبرى لا يمكن أن يفرط الصلاة، تجده دائما يحافظ على الصلاة ويقيم الصلاة ويحرص عليها كيف؟ أنا نعم أنا أنكر عليهم تأخير الصلاة والصلاة في هذه القاعة، أقول صلوا في المسجد، وإن لم تعني تصلي في المسجد وأردت أن تصلي هنا لارتباطك بشغل أو محاضرة أو درس أو كذا، نقول لسبب من الأسباب صلي فيه قبل أن تبدأ المحاضرة، إحنا لما تجلس تسولف عند القاعة تتحدث، أما في الأخير تجي دورك أي مكان تصلي الصلاة كأنها يعني حمل على وأنها من أقل الأمور التي تهتم بها، لو كانت القضية تتعلق بأمر دنيوي ولا مكالمة ما جلس هنا، لأنه بيكلم واحد وبعد فيها فلوس بعد وبيبيع معه ويشتري راح دور له مكان صاد وجلس يكلمه بهدوء، سبحان الله وهو يناجي ربه ما همه في أي مكان يصلي، فنقول نحن في أحد يتكلم يا إخوان، في أحد يتكلم بالجوال، أقول مثلا نردنا نطبق الأركان الأربعة على ما تم في هذه القاعة، عندما نقول أين المحتسب، من هو المحتسب الذي قال لهم ما ينبغي أن تصلوا هنا ولا، طيب المحتسب عليه اللي يصلون، اللي يصلون ولا اللي أخروا الصلاة، لا تسمونها أي أخروا الصلاة وصلوا في هذا المكان، لا نقول اللي يصلون ما نحتسب على اللي يصلون طيب وما هو المحتسب فيه تأخير الصلاة، طيب والمحتسب به هو هذا الوعظ والنصيحة وهذا الأسلوب وهذا القول اللفظ يا أخوان ما يصلح ما ينبغي، لكن لو خدت العصا الآن ورحت لهم يا أخوان طخ طخ طخ صار المحتسب به العصا والضرب، بعضكم في قلبه يعني ما هو راضي، هذا هو الاحتساب أقل درجات الاحتساب وهو هذا الإنكار القلبي، وبعضكم قد يكون إن شاء الله غير موجود في القاعة قد يكون مثلا لا يهتم وعندنا تشكل قضية، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس وراءه من الإيمان حبة خردل، يعني هو أضعف درجات الإيمان في القلب أن الإنسان لا ينكر بقلبه، وهذا متاح، لماذا جعل ليس بعده شيء من الإيمان، لماذا يا إخوان؟ لأنه كل إنسان يستطيع أن يقوم به، يعني ما أحد يمنعك بقلبك أن تكره هذا المنكر، فهذا الذي لم يكره هذا المنكر معناه ما حد بقي شيء، إذا لم يكرهه بقلبه فهو مشارك فيه، فإذا ليس فيه شيء من الإيمان، بهذه الطاعه وهذه العباده، انتفى عن جزء من اجزاء الايمان، ليس معناه انه سلب من الايمان كاملا، لكن لو لم ينكر كل المنكرات ونظر بان الانسان له ان يفعل ما يشاء وياكل ما يشاء وقلبه لا يتحرك، فهذا قد يكون ممن طمس على قلبه وممن تعرض للعنة الله سبحانه وتعالى، كما لعن اليهود بسبب تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لسبب ترك مرة ومرتين، بل بسبب أنهم ألفوا هذا الأمر، أنكروا مرة باللسان مرة ثانية، وبعد ذلك أصبحوا يأكلون ويشربون معهم إلى أن استمرأوا المنكرات. طبعا بينا أيضا حكم الحسبة ومكانتها ونوعية فرضها، ونشرنا إلى مجموعة من النصوص والأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تبين وجوب الحسبة، وفرقنا بين التكليف العام وهو أنه فرض كفاية، والتكليف الخاص وهو أن الإنسان يرى المنكر بعينه فهذا يجب عليه فرضا عينيا يصبح، أو أنه هو المسؤول المباشر يصبح الفرضية عليه فرض عين، ولكن على الأمة يكفي أن يقوم مجموعة من الناس لينصبوا ويقوموا بلاية الحسبة على لكي يسقط هذا الفرض على الباقين. فما دام أنه يوجد هيئة أمر معروف ونهي عن المنكر مثلا في هذه البلاد ولله الحمد، فهذا مما يسقط عنا هذا الفرض الكفائي لقيام مجموعة من الناس به. ولكن هذا الفرض كفائي قد يكون في بعض الأحيان فرض عين، وذكرت أمثلة على ذلك، تذكرون عندما قلنا إذا إنسان مر في الطريق ورأى شخصا مثلا يشرب الخمر أو يقع في منكر من المنكرات، فيصبح على هذا الشخص الذي رأى المنكر فرض عين. لماذا؟ لأنه رأى هذا المنكر وأصبح في حقه فرض عين. كان يكون الإنسان مثلا رب أسرة، الأب أو أخ كبير، ويقع في أسرته منكر داخل البيت، فيصبح عليه فرض عين، لأنه بحكم المسؤولية التي عليه في هذا البيت تصبح عليه هذه القضية فرض عين. أيضا يختلف هذا الفرض الكفائي والعيني بحسب منزلة الإنسان وعلمه، كلما كان الإنسان عالما عابدا كان الوجوب عليه أكثر من غيره بحكم علمه ومعرفته بما هو معروف وما هو منكر، فيصبح أيضا على حقه أو في جانبه أن يأمر وينهى أكثر من غيره، وخاصة في المنكرات التي تتعلق بالملأ وهم علية القوم. لا شك أن هؤلاء الذين يتولى أو الذي يتولى الإنكار عليهم ينبغي أن يكون أيضا من العلماء والكبار، لأنهم أحرى للاستجابة منهم والقبول. أما إذا جاء العامة للإنكار على الكبار وعلى الملأ قد لا يستجيب منهم، وهذه من قضايا الدعوة أو قضايا الحسبة المهمة. الملأ الذين يسمون الملأ في القرآن الكريم وهم يقصدون علية القوم في الغالب أنهم لا يستجيبوا من الصغار بحكم الألفة والحالة الاجتماعية وبعض القيود الاجتماعية التي تفرض على الإنسان قد لا يستجيب للصغير، مثل أنما تكون مثلا أب يجيك ابنك يمكن عليك، قد بعض الآباء لا يقبل أن ابنه هو اللي يرشده ويعلمه يقول هذا خطأ هذا صحيح، معنى ينبغي أن يحلف هذا، لكن لوجود هذا العامل الاجتماعي والعامل النفسي نقول لا. مثلا إذا لو جاء شاب يريد أن ينصح والده نقول له لو بحثت عن شخص كبير يعني عم أو خال أو صديق وتنقل له المشكلة لكي ينصح هذا الوالد، أما أن يتولى بنفسه مباشرة فإنه هذا قد يكون لا يستجيب منك. وهكذا أيضا بالنسبة للملأ وهم علية القوم والكبار، فهؤلاء إذا جاءهم صغار القوم ليأمروهم وينهونهم عن المنكرات إنه قد لا يستجيبوا، فلذلك كان في حق العلماء والدعاة الكبار الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حقهم آكد من غيرهم. لما؟ لأنهم يستجيب منهم هؤلاء الكبار ويتقبلون منهم. إذا كان إنسان مثلا من كبار القوم ووقع في منكر من المنكرات وجاءه عالم وجاءه شخص من عامة الناس، فلا شك أن العالم سيجد من الاحترام والتقدير والقبول والاستجابة ما لا يجده العامي البسيط الذي هو من عامة الناس، بل قد يتعرض للأذى فلذلك احنا نقول اذا هذه الفرضيه وهذا الوجوب قد يتاكد بحسب منزله الشخص، سواء منزلته الاجتماعيه او منزلته العلميه. فمنزلته الاجتماعيه عندما فرضناها بمثال الاب في اسرته، مثلا الحاكم في مدينته او الامير في مدينته عليه مسؤوليه الامر المعروف والنهي عن المنكر اكد من غيره بحكم الولايه التي عنده، الولايه العامه، فان الناس يسمعون له ويستجيبون لقوله ويخافون منه ويهابونه، فلذلك تصبح الفرضيه عليه والوجوب عليه اكد من غيره. لمن؟ لانه حباه الله سبحانه وتعالى من المنزله ما هي ليست لغيره. لذلك قيل ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران او بغيره، لان الناس ايضا جبلوا على الخوف من علية القوم ومن كبارهم ومن لهم سلطة، فبسلطة هذا السلطان يدرى كثير من المنكرات وكثير من الشر، وهذا من أسرار جعل الإمامة والإمارة أصل من أصول العقيدة. جعلت في أبواب وكتب العقيدة بأن الإمارة والسمع والطاعة لولاة الأمر أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة. لما؟ لما يدرى بالسلطان كثيرا من المنكرات والأخطاء، ولو كان أيضا هذا السلطان ولو كان هذا السلطان مقصرا أو عليه مخالفات، فالشر الذي يترتب على عدم نصب السلطان أو الإمامة لشخص من الناس من المفاسد أكبر وأعظم من تقصير هذا الرجل ووقوعه في بعض الأخطاء. فالناس يخافون من أصحاب السلطة ما لا يخافون من غيرهم، وهذا أيضا ملموس حتى من الواقع. أحيانا انظر مثلا إلى شخص يسير في الشارع عندما يرى رجل الشرطة يخاف منه ما لا يخاف من غيره من الناس. لما؟ لأنه عندما يرى مثلا لو فكر أنه يتجاوز السرعة في طريق ثم رأى سيارة شرطة تجده مباشرة يقف ويهدي السرعة. لما؟ لأن هذا الرجل معه سلطة، سلطان، صاحب سلطان، صاحب سلطة، فيخاف منه. وقد مثلا يسمع من الذي بجواره يقول يا أخي لا تسرع، ترى السرعة خطر، تراها قد تعرض حياتك خطر، تراها هناك عقوبة ومخالفات. يا رجال وسع صدرك. ثم يمر رجل الشرطة إذا به من غير حتى أمر أو نهي يكبح من سرعة السيارة. لما؟ لأن صاحب السلطة له هيبة، له هيبة في قلوب الناس، وهذه محسوسة والموسة، ولا يختلف فيها اثنان من البشر بأن السلطان له نفوذ وقوة قد ما لا يكون أيضا حتى للقرآن والوعظ. كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم الكلام، والوعظ وهو أعظم الوعظ، لكن مع ذلك قد لا يتأثر به الإنسان. لكن بقوة السلطان، بقوة رجل الحسبة هو الذي أيضا نتحدث عنه وله ولاية، لا شك أنه يكون رادعا مانعا لكثير من المنكرات. طبعا أشرنا إلى أن ولاية الاحتساب هي ولاية أصلية وولاية مستمدة. الولاية الأصلية التي هي مستحدثة من الشرع، يعني وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية المستمدة وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الخليفة والأمير، يعني رجال الهيئة مثلا في هنا في هذه البلاد ولايتهم ولاية مستمدة ليست ولاية أصلية. الولاية الأصلية هي الولاية العامة اللي بأن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أشرنا أيضا إلى مجموعة من المقارنات في ولاية الحسبة بولاية المظالم والقضاء، وأن بينهما اشتراك وتشابه وتخالف. ثم انتقلنا أيضا إلى موضوع جديد وهو شبهات حول الحسبة، وتركنا أيضا كثير من الشبهات، واخترنا مجموعة من الشبهات التي تكاد أن تكون هي الغالب والأكثر تداولا بين الناس، وخاصة الشبهة الأولى التي قلنا فيها وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية، وقلنا أن هذه الحرية لا وجود لها في أي مكان في الدنيا. كل إنسان وفي كل بلد تجد هناك قوانين وأنظمة وحدود وتشريعات لا يمكن الإنسان أن يفعل ما يشاء فيها ويلتزمون. فنقول إذن لماذا لما جئنا إلى بلادنا وإلى شرع الله سبحانه وتعالى ومن أراد أن يخالف قلت له حرية شخصية؟ الحرية الشخصية ليست هكذا مطلقة، هذه تسمى فوضى، تسمى عبث، تسمى انحلال، تسمى فساد أحيانا. حتى في البلاد الأخرى إذا وجدت أنظمة إذا وجدت أنظمة ثم أيضا لم يوجد من, يعني من يلتزم بها يصبح عبث. يعني مثلا من الأنظمة الجديدة في بعض البلاد وهي قديمة في بلاد أخرى مثلا شرب الدخان. في أمريكا لها عشرات السنين الآن ممنوع التدخين في الأماكن العامة والمسقوفة، بل حتى أن الطائرة السعودية أنا أذكر في رحلات الأمريكا مع الجامعة للتعليم هناك والدعوة، كانت الطائرة دخلت الأجواء الأمريكية يقال النظام الأمريكي يقول ممنوع التدخين في الأجواء الأمريكية حتى في السماء، تلزم أي طائرة، واللي لو دخل إنسان تحت فيه مخبرين وما نعرف شو طريقتهم يعاقب. ترجد أنها خلاص في تطبيق للنظام، في تطبيق للنظام. عندنا مثلا ممنوع التدخين، لكن تنزل المطار تجد اللوحة ممنوع التدخين، ثم تجد رجل الأمن جالس يدخن جوار لوحة التدخين في المطار. طبعا هذا للأسف نقول هي من الصور السيئة التي تعطي انطباع عن هذه البلاد بأنها بلد فيها فوضى نوعا ما. لما يأتي الأجنبي إلى هذه البلاد ويرى لوحة تقول ممنوع التدخين ثم يجد أنه رجل الأمن يدخن، يعني ليت مثلا شخص عادي نقول والله يعني نظامه قوي شوي في تطبيق الأشياء، لكن يرى رجل الأمن. هنا المشكلة، وخاصة من المطارات التي هي بوابة للأجنبي ومنها يحكم على هذه البلاد. يعني أول انطباع يتكون للإنسان عن أي شيء هو ما يراه الوهلة الأولى. يعني أنت عندما تأتي إلى بيت مثلا من البيوت تدخل ويصادفك المجلس فتحكم على طول ما شاء الله شو البيت الرائع، لأنه هو الذي وقع عينك عليه. أو مثلا الواجهة الخارجية تحكم على البيت بأنه بيت قصر جميل جدا، قد يكون من الداخل في مشاكل كثيرة، ولكن الانطباع الأول الذي تكون عندك هو من هذه النظرة الأولى. فنقول المطارات هي لا شك أنها تعتبر الواجهة الأولى لبلادنا. فلما نأتي إلى مثل هذه الأنظمة ويتتعلق بالحسبة والأمر معروف أنه على المنكر ويمنع التدخين وممنوع وصدرت الأنظمة في ذلك، ثم يأتي رجل الأمن ويخالف، لا شك أنه يعطي انطباع سيء جدا عن هذه البلاد، وقد يكون ما هو في الداخل أفضل بكثير من ما هو في المطار. لكن احنا نقول هذا مثال على ذلك. لكن انظروا مثلا إلى تلك البلاد، حتى الطائرات التي لا تنتسب إليهم مجرد أن تدخل إلى أجوائهم ينبغي أن يطبق عليها القانون ويشددون في ذلك. وكم من شخص قد يقبض عليه من الطائرة ينزل يصل البلاغ بأنه دخن في الأجواء الأمريكية تحت سقف. طبعا أقول من الدول التي بدأت الآن تسلك هذا مثلا بريطانيا قبل أشهر، فرنسا ستبدأ في 1/1/2008 ممنوع التدخين في الأماكن العامة والمقاهي والأسواق المسقوفة، تدخن في مكان مكشوف. بل حتى قبل أسبوع شاهدت صورة وهي طريفة فيها صورة رجل يعني أخرج رأسه وهو في مقهى ومطعم ويديه أنا أعتذر لكم بقايا الإنفلونزا ما زالت معي، فأقول يعني قد أمسك بيد سيجارة وأخرج رأسه لكي يدخن، لأن النظام أصبح في بريطانيا يمنع التدخين داخل هذه الأماكن. فأقول يعني انظروا مثلا إلى هذا النظام لما طبق وبحزم، وإلا لو قيل أنه كما كان في السابق قبل أشهر كان يعني الإنسان يدخن، لكن لما سن هذا القانون ورأوا أن المصلحة بمنع التدخين وأن التدخين لا يجلب إلا الشر ولا خير فيه ويسبب الأمراض ويسبب مشاكل كثيرة اقتصادية واجتماعية وصحية وما لا نهاية، بدأوا يحدون منه. لكن لما طبقوه بحزم. لو جاء إنسان كما يزعم بعض هؤلاء اللي يثيرون هؤلاء الشبهات قالوا الحرية الشخصية والحسبة والأمر المعروف، نقول ما دام أنهم يأمرون بأمر، رجال الحسبة يأمرون بأمر هو من نظام هذه البلاد التي تقوم على أحكام الشريعة وينهون عن أمور هي مما نهى عن نظام هذه البلاد الذي يقوم على الشريعة، فلذلك يعتبر أن هذا الذي خالف واحتسب عليه رجال الحسبة والأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو خالف أنظمة هذه البلاد وينبغي أن يحتسب عليه ولا يسمى انتهاك الحرية الشخصية. مثلا قبل لو شخص يدخن مثلا ومنع من التدخين فقال يا أخي أنا حر، وهذه حرية للشخص كيف أخلوه يدخن في أي مكان يشاء لما يذهب أحدهم إلى هذه البلاد تجد أنه يكون من أشد الناس التزاما بعدم التدخين ولا يقول أين الحرية الشخصية. فهم في الغالب من ينادون بالحرية الشخصية ويشنون حملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يتعارض مع الحرية الشخصية، ليس لأجل أنه يتعارض مع الحرية الشخصية، لأنه يتعارض مع مبادئ وأمور هم يريدونها في بلادنا. فمثلا هم يريدون أن تكون المرأة سلعة، أن تكون المرأة يعني تخرج كيف شاءت، أن لا تلتزم بقيود الحجاب، أن تفعل ما تشاء وتخرج متى ما شاءت وإلى غير ذلك من، فيقولون دع المرأة لا حريتها. فنقول سبحان الله، هل الحرية بس سقطناها تصبح تخرج وتدخل وتلبس كيف شاءت وتؤذي الناس وتؤذي الآخرين حتى تصل إليها بسهولة أيها الذئب؟ هل هذه هي الحرية التي تطالب بها؟ هذه ليست حرية. الحرية كمبدأ لا شك أنه لو انتهكه رجل الحسبة أو أي إنسان لا كان الذنب عليه والعقاب من الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون هناك عقاب من ولي الأمر عليه. فالحرية مكفولة في هذا الدين وفي شرع الله سبحانه وتعالى. لا أحد يجبر الإنسان على أن يفعل ما ليس في شرع الله، لا أحد يستطيع في أي مكان أنه يجبر الإنسان على أن يتصرف في ماله فيما لا يريد. حرية في ماله، حرية في أسرته، حرية في عرضه، حرية في اختياره في بعض تصرفاته، لا أحد يجبرك. هذه هي من الحريات المكفولة. ولكن لو وقع الإنسان في خطأ حرمه الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه، فنحن نقول هنا ينبغي أن ينكر عليه، لأن النظام هذا هو نظام الله وهو شرع الله، وينبغي أن يكون الإنكار عليه أشد وأن يكون تطبيق النظام أقوى. كما ذكرنا مثلا في مثل بلاد أمريكا وغيرها من البلاد، انظروا لما يسنون قانون أو تشريع يسمونه تشريع يلتزم الجميع به، ومن خالفه يعاقب، مع أن قبل أيام كان مباح عنده. يعني مثلا الفرنسيين بعد كم، كان 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام بقي على نهاية السنة الميلادية، سيصبح حرام عندهم، ممنوع، مع أن قبل أيام كان مسموح به، ولكن هم يلتزمون لأن يقولوا هذا نظام وسنة وأصبح تشريع. ولكن نحن نقول في شرعنا وفي ديننا ليس في شيء تذبذب، اليوم مباح بكرة حرام وحرام بكرة مباح، ما فيه. شرع الله سبحانه وتعالى منذ أنزل وهو شرع الله الثابت الذي لا يمكن أن يأتي عصر من العصور أو وقت من الأوقات لنقول عن شيء من التشريعات أنها لا خير فيها، بل كل يوم تتكشف من القضايا العلمية والقضايا الطبية والقضايا الصحية والمالية ما يثبت بأن شرع الله سبحانه وتعالى هو فيه خير ومصلحة عظيمة للبشرية جمعاء. فلذلك نحن نقول فعلا ينبغي لرجال الحسبة ولولاة الأمر ولمن لهم سلطة أن يكون لهم قوة كبيرة في تطبيق القانون، وأن لا ينظروا إلى مثل هذه الشبهات التي يرددها أعداء الإسلام في الحقيقة، ولو كانوا أيضا يتكلمون بألسنتنا وبلغاتنا ومن بني جلدتنا. قد يأتيك شخص هو منك ولكن للأسف يردد كلام فيسمعه بعض الضعفاء من الناس فينطلي عليهم، وهو مبدأ الحرية والحرية ويردد هذا الكلام، لكن أين إذا قلت طب ولن نطبق الحرية؟ قالوا لتفعل المرأة كذا وكذا، لتخرج من حجابها، لتنزع حجابها، لتكن بجوار الرجل تمازحه وتضاحكه في في في أماكن العمل. سبحان الله، هل هذه هي الحرية؟ الحرية لها معنى آخر. الحرية هي إحساس بأن الإنسان لا يعتدى على كرامته، على حقوقه، بأنه ما دام أن هناك نظام يسير عليه وعلى غيره، هذه هي الحرية. أما أن تأتي للحرية وتحصرها في جانب من الجوانب لتحقيق أهداف وأغراض تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه ادعاء وكذب وافتراء معروف من يرددها. وطبعا أشرنا إلى أنها لا وجود لهذه الحرية، وبينا مفهوم الإسلام الحرية الشخصية، ثم أيضا ثبتت من النصوص القاطعة وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مما يبين أن هذه الشبهة لا أصل لها. ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين. يعني بعض الناس يقول ما دامنا لا يضرك ضلال الضالين لأن قد راحتك، ليه أنت تقعد تشغل نفسك بالآخرين؟ كل نفس بما كسبت رهينة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دام أنك مهتدي ولله الحمد فعليك من الآخرين. أقول لا، هذا غير صحيح، بل يضرنا ضلال الضالين. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بينها العلماء كما بينها الصديق رضي الله عنه في خطبة له، وبين بأنهم فهموها على غير مكانها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك، قال: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك إذن ضلال الضال. يعني عندما تأتي إلى إنسان وتقول له: هذا حرام، لا ينبغي، لا يجوز، تنكر عليه بما عندك من صلاحيات، عند ذلك لا يضرك ضلال الضال، لكن تتركه من غير إنكار هنا يضرك. متى لا يضرك؟ إذا قمت بالأمر بالمعروف، لأن قال: لا يضركم من ضل، سكت، بس إذا اهتديتم. ومن الهداية كما قالوا العلماء وقال الصحابة وأيضا في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر اهتديت إلى ما يجب عليك، لا يضرك عند ذلك ضلال الضالين. فلا يلزم، لكن لا يلزم الاستجابة، هي لا تلزم ولله الحمد، وإلا لأصبح كلفنا بما لا نطيق. إنما التكليف علينا وعلى الأنبياء والرسل أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله بالبلاغ المبين، أما الاستجابة فهي بين العبد وبين ربه، ولله الحمد لا يحاسبنا الله على ضلال الضالين إذا لم يهتدوا. ولكن تبقى أيضا لمن له سلطة وولاية وقوة أن يستخدم حتى اليد والعنف والقوة لمنع من أخطأ، لكن إذا لم يكن عندك سلطات لكي تحتسب على أصحاب المنكرات فيكفيك أن تنكر على صاحب المنكر، تقول: هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا ينبغي، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، هذا نهى عنه، يكفيك هذا، ولو كرره وتكرر عليه عند ذلك يتحقق فيك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيضا من شبهات ترك الحسبة بسبب التقصير والنقص، لأن كثير من الناس يقول: أخي أنا فيني البلا والجلا، أنا من أشد الناس تقصير، فلماذا يعني أنشغل بالآخرين؟ خلي أن أصلح نفسي أولا. لكن طبعا نحن بينا أن هذه شبهة شيطانية، ينبغي للإنسان حتى ولو كان مقصرا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن هذا لا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ويا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نقول: هذه الآيات ليس المقصود بها النهي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل المقصود بها بأنك أنت يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر معاصيك وذنوبك ستكون وبالا عليك، اترك هذه المعاصي والذنوب، لكن ليس معناها اترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا فهم خاطئ يقع فيه كثير من الناس. أيضا من الشبهات التي تحدثنا عنها ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس. كثير من الإخوة ممن يعني، وهذه من آخر القضايا التي تحدثنا عنها في المنهج، يعني يترك الاحتساب لأن الناس لا يستجيبون، والله أمرنا ونهينا وما رأينا استجاب. نقول: هلك بنو إسرائيل بسبب أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا جاء من الغد كانوا يؤكلونهم ويشاربونهم ويضاحكونهم، يعني أمروا في البداية ونهوا، ولكن لماذا؟ لأنهم رأوا عدم الاستجابة فتركوا عن الإنكار، فنزل عليهم العقاب من الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول: إذن ينبغي للإنسان أن لا ينظر لاستجابة الناس، يأمر وينهى، والحمد لله لست مطالبا كما قلت في الشبهة الأولى بأن ترى الاستجابة في الناس، أنت مطالب بالاحتساب فقط، احتسب على أكمل وجه ببلاغ مبين، بحكمة، بموعظة، بلين، بلطف، بما عندك من وسائل وأساليب. أما الاستجابة وعدم استجابة الناس فلا تلقي لها بالا، إن رأيت فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن لم ترى استجابة فالحمد لله تكون أديت الواجب، وعليك أن تستمر في ذلك وأن لا تتأخر أبدا. بعد ذلك ذكرنا نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة من نماذج احتساب النبي صلى الله عليه وسلم بمحيطه الأسري واحتسابه على أصحاب المحيطين به، وذكرنا مجموعة من الأحاديث التي بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أحواله في جميع شأنه كان يحتسب على الناس، يحتسب على أقاربه، على زوجاته، على أهل بيته، على أصدقائه، في السوق كقصة صاحب صبرة الطعام إلى غير ذلك من الأمثلة، عندما بعث علي رضي الله عنه لكي يحتسب على المقابر، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الوظيفة، وظيفة عظيمة هي وظيفة الأنبياء والرسل، ولا تقوم دولة ولا تستقر إلا بهذه الشعيرة، لذلك عدها بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. لماذا؟ لأنها هي السفينة التي يسلم بها المجتمع، فإذا كانت العبادات تتعلق بالشخص فإن هذه العبادة هي التي تتعلق بالمجتمع كاملا، فلا يمكن أن يسلم المجتمع وأن يعيش المجتمع في أمان وخير وسعادة إلا إذا أقام هذه الشعيرة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وتعرفون المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة التي فيها قوم في أعلاها وآخرون في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا ونزلوا وآذوا الناس الذين فوقهم وقالوا ماذا لا نخرق في السفينة خرق وصير نأخذ الماء مباشرة ولا نصعد وننزل ونؤذي أنفسنا ونؤذي الآخرين، فإن تركوهم من فوق وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فهذا الخرق الذي هو منكر وقع داخل هذه السفينة إذا لم ينكر عليه ويحتسب عليه ويمنع فلا شك أن هذا الخرق يؤثر على كامل السفينة، كما قلت يؤثر على الدولة كاملة وعلى استقرار المجتمع. لذلك أقول من الشعار الجميل الذي اتخذته هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لها هو شعار السفينة، الذي هو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أهمية هذه الشعيرة وأهمية الأمر المعروف وأهمية النهي عن المنكر، وأنه لا حياة لمجتمع ولا قيام له ولا سعادة له ولا استقرار ولا أمن إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعلي يقف عند هذا الحد لأسمع منكم مثلا إذا كان في أسئلة تتعلق بالمنهج أو في قضايا أثرناها فيه، لتعطي اللاقطة للأخ اللي خلفك. شو الأخ اللي في القلب؟ مساكم الله خير. طعمك الله يحييك. هي الأحاديث مطلوبة علينا في الاختبار، وش المطلوب علينا يعني الحفظ أو تركيز الشيء المهم؟ طبعا أنت لست مطالب بحفظ الأحاديث كما هي، وأنا سيأتي تقول اكتب الحديث، لن تكون أسئلة هكذا، يعني الغالب الأسئلة أنها أسئلة موضوعية فيها اختيارات متعددة، من قرأ المنهج واستوعبه وفهمه بإذن الله يستطيع أن يجيب، لكن لابد أن تفهم هذه الأحاديث، هذه الآيات، مرادها، بعض القضايا اللي طرحت هنا، الحفظ هكذا ما ما ما نحتاج له، نحن نحتاج إلى شخص يفهم فقط، يقرأ المنهج ويستوعب ما فيه، يكفي هذا. أما قد يأتيك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب أكمل الحديث، ما يأتي أكمل، وأنك تقول كل الأحاديث قد يجيني حديث يقول أكمل، لا، أنا مثلا سيأتيك حديث مثلا أقول وهو الحديث الذي أمامك تشاهدونه الآن ولا لا، مثلا أقول من الأمثلة على احتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة المجتمع وأجيب حديث آخر هم موجودين، تقول لي خطأ الإجابة، أقول لك اختر صحيحة ولا خاطئة مثلا، تقول خاطئة، فتفهم وين مكان الحديث وكيف يستدل به فقط، يعني أبغاك تقرأ قراءة فهم للمنهج، ليست قراءة حفظ، قراءة فهم، ستكون الأسئلة كذا تعتمد على الشخص الذي يقرأ ويفهم، اللي ما يفهم بس يحفظ وما يدري وش اللي يحفظه هذا لن يستطيع أن يجيب. هي سهلة من جانب ولكن تحقق فائدة كبيرة للشخص، وهو أنه يستوعب المنهج ويفهم ما فيه، لذلك لابد أن تقرأ المنهج أكثر من مرة، مرتين، ثلاث، أربع، حتى تستوعب هذا المنهج وش الأمثلة عليه، وهذا المثال يدل على كذا أو يدل على كذا، من قال لك أكمل الحديث ولا طالبك بحفظ المنهج حفظا كاملا، حتى لو تحفظه كاملا لن تستطيع أن تجيب الأسئلة. إلا إذا كنت فاهمه. اللي فاهمه ولم يحفظ الأحاديث والآيات يكفي. في أحد عنده سؤال؟ اللي يبغى يمشي تفضل. عندك سؤال؟ تفضل. معك الناقطة؟ يلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، في باب شخص تكلم في موضوع هو ما يهم التهنئة المتبادلة بين المسلمين والكفار. الآن يقول هل هم من باب الدعوة أن الكفار الآن بالذات النصارى يقبلون التهنئة فيهنئون بأيام العيد، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر يهنئونهم بأيام العيد، لكن يقول هل من الدعوة لهم أن نهنئهم هم بأعيادهم؟ يلث الأستاذ على أستاذ العقيدة. والله أثار من ناحية الدعوة أنها كترغيب أستاذ العقيدة هو أقدر مني على الإجابة على هذا السؤال، ولكن أنا أقول ينبغي فعلا الإنسان أن يكون صاحب عزة وولاء وبراء، وأن لا يشارك هؤلاء لا في أعيادهم ولا يهنئهم بها، كان النوع من الإقرار بها. ولكن لو رأيت أنه في بعض الحالات هناك مصلحة دعوية وبدون أن أيضا تقع تهنئه بطريقة ليس بالعيد، بأنك تتمنى له حياة سعيدة موفقة مباركة، أن يدله الله على الخير، يعني بعبارات دعاء هي له، لكن لا تقول له يعني عيد ميلاد سعيد ولا يعني بهذه العبارات التي فيها مشاركة بالعيد. إيه، فأنت اختر نوع من الحل الوسط من التهنئة التي فيها احترام لمشاعره الإنسانية، وخاصة من شخص تتوقع منه القبول وتريد أنه يعني يقبل على الدين وترى منه استجابة وبوادر استجابة، فلا حرج ذلك في مثل هذه الضوابط. ولكن لا تقره على عيده وأن هذا العيد يعني عيد مبارك، لا، أنت احذر من نوع التهنئة. مثل السلام، ما يقال عن السلام، يعني أنت تستطيع أنك تبدأ حتى بالتحية بعض الأشخاص لكن بغير السلام، فتقول أهلا وسهلا مرحبا بك كيف حالك، يعني لشخص بينك وبينه علاقة وترى أنه ممكن بهذا الخلق وهذه المودة أنك تكسبه. إنما النهي عن هذا الإحساس بالضعف والهوان الذي يوجد عند بعض الناس تجاه الكافر، تجاه غير المسلم، فهذا هو الذي حذر منه الإسلام وبين أنه لا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن. ولذلك لما لو كان هذا لما شرع الإنسان يتزوج غير مسلمة وهو سيحبها، حب الشخصي بين اثنين كزوج وزوجته أو مع صديق وصديقة لظروف عمل أو لأي شيء، المحبة الإنسانية التي تقع بين البشر هذه لا حرج فيها، هي محبة لا تتعارض مع المحبة الدينية، المحبة التي تقوم على العقيدة وعلى بغض. أنا ما قد أحب شخص لأخلاقه الطيبة، لما رأى فيه من صفات حسنة، من حسن العمل، من الابتسامة، من الصدق، من أخلاق كثيرة فيه، وهو غير مسلم مثلا، فأحب فيه هذه الأخلاق، ولكني أكره وأحبه كإنسان، ولكني أكره هذه العقيدة التي ينتمي إليها، وأكره هذا الدين الذي ينتمي إليه، فهنا يأتي الفرق. لكن لا تكون محبتي له محبة تكون على حساب ديني أو على حسابي أنني أقبل دينه، أنا أقول لا أقبل بدينك، وقلبي ينكر هذا الدين ولا يقبله ويكرهه، كل ما هو من طريق الشيطان وعبادة الشيطان وغير عبادة الرحمن قلبي يكرهه، ولكن أنا أتعامل معك كإنسان ليس لعقيدتك، كإنسان أتعامل معك باحترام وود وتقدير، وأيضا حتى إذا أبين لك، وهذا هو الصحيح، الإسلام ما جاء بظلم الآخرين، وكثير من النصوص أحيانا قد تفهم في غير مرادها، مثلا إذا اضطروهم إلى أضيق الطريق ليس المقصود بأنك يعني تجيه الضائقة، إذا كنت أنت في طريق فالعزة لك أنت، يعني بعض الناس قد يأتي للمشرك وينحنينه ويجعله يمر هو في الطريق، نقول لا، هذا الذل هو الذي مقصود به في هذا الحديث، أن لا تتذلل، أنت صاحب العزة، أنت تمر بجواره ورأسك مرفوع، هو يمر في طريق وأنت تمر في طريق، لكن لو كان الطريق ضيق أنت تبقى في الطريق لأنك أنت مسلم، أنت أعز منه عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو تنظر إلى بعض واقع الناس، لو يأتي مثلا شخص أمريكي في طريق تجده يقف له ويحترمه وتفضل ويتذلل له، نقول لا، هذا لا ينبغي، أنت مسلم، لماذا هو أيضا لم يتذلل إليك؟ لأنه يرى أنه عزيز ببلاده وبدينه نقول إذن هذه العزة أن أنت أولى بها أيها المسلم، هذا المقصود بها، أنت أولى بها أيها المسلم. لكن لو كان هو في طريق وأنت في طريق كلاكما يسير في طريق وبينكما من الاحترام وعدم الاعتداء على الآخرين. وهذه النصوص أيضا كثيرة دلت على أن غير المسلم لا يظلم ولا يعتدى عليه ولا يأخذ أي شيء من حقوقه ولا يظلم، ولكن تفهم النصوص في سياقها وفي معناها وفي ضوء النصوص الأخرى. نعم تفضل. يعني ما عندك سؤال؟ في أحد عنده سؤال ولا ننهي البرنامج؟ ها ولا يا هذه آخر لقاء؟ في أسبوع القادم شيء؟ أنا ما عندي شيء، يعني أنا قضيت، يعني ما عاد عندي شيء. فإذا كانوا يبغون يجي لأسئلة ولا شيء ولا حين ما عاد في أحد، إذا كان من يسمع لنا في الشبكة يريد أن يسأل فعلى ما نأتي وتكون فيه إمكانية لطرح الأسئلة حتى من خلال الشبكة. لا أبغى ما أبغى غير المنتدى، أبغى أنه يكون هنا يعني تعرض الأسئلة وأنا مثلا أناقشها. قد يكون مثلا عشرات من الناس عندهم أسئلة ويريدون أن يسألون مباشرة، لكن لو مثلا جمعت الأسئلة وجاء الأسبوع القادم أنا ما عندي مانع أجي واستعرض جميع الأسئلة. خلاص إذا الأسبوع القادم نجعلها للأسئلة، وأتمنى أن يعني الإخوان من خلال الجهاز فرغوا لي مجموعة من الأسئلة التي الأخوة أيضا يسمعون الآن من خلال البث يوجهون الأسئلة والأخوة يعرضونها علي وأنا أجيب عليها لتكون إجابة للجميع بإذن الله. السلام عليكم.